أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة بطن وسورة بأفر يا أفرتنات مقعي دوحا لي هذا سورة الدخان وحا عيكم مقع عبنتهي إري إمن دون سورة دلح ذي هذا يوم تأتي السماء بدخان مبين. دخان كاسي اللبا سايبا علماء المفسرين تعليه مركا رسول فهو مكد جوغي عليه الصلاة والسلام بدفر بدن نقول جوغي سوى البناء مدى ولهد لي لعاسيي وكبر إيا المحارس الآن لتوصي أيها رسولك ألا بري عليه الصلاة والسلام وهو أركي واحد اللي هو كبر إلا بنام تأين أيتهاي وهو ألا بري مركاسو يري اللهم شدد وطأتك على مضر إله وكوة كان لباتك جوجي واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف إله تضمضي سنة أبارت أهيدا وقتك النبي يوسف لعضوك له هو كان جرك يسجد وذكتي إن كلك أحد كمرك ومظلوم يحي ولا حق درني هاي دعوتي سوى مستجاب رسولك تعد عليه الصلاة والسلام واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب رسولك طفك لقى حق درني هاي لظلم يهد إله يوم يهد والله أقبله فكيف إذا كان النبي والرسول وخاتم الأنبياء كيف مظلوم كهاي وهداني محمد محمد مليني إلى هذا الذي بورهارك يفجوه ديي انحر والوال لحني قارين إلى إساقي دبلو أقول تقول لقون دقب صدي وقال لي إلهي مركو كسود بحين أيي سيلة الأقارب وكل سوى بحية قرابة دين الحريرية خير كاد كبال حتى وحنا أبارتي أتكوها أبارتي وإبر كالكتي وحنا السيف بات كل ما يسي قولك مساسا قرابة حريرينا ومر لباد رسولك أوفر دامي عليه الصلاة والسلام لباد يد مالمها أبارت أي جلتي يا مرك أي يابه ويدي باسمع والبكة قاري ولا فيه دبدا لو تورا يا عدادة يا بابا يدب لو عمي ولا قيمي بالي أي عركة سيرين جيرين بالضرور يا بابيني وحن الأرض فالكاسي أركي جيرين قيغ مر مرسل وهو ذي عركة أي وايا مركا مركي الرسول فهباري باللغيري فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ويقا أبارتا كل عدا عركة واي دونا ويقا إسقر بفر ليوغيل كالقرين دونا أبارت يقولك الجو كك عي دبات الأولي دبات من مكة قبطة جدا برسول كاللوغوس بريا تغينا مو ألا بريا مكة على رد وغيري إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون وعلى إذن كفيدا يا دباتي وعلى إذن فردان من أيا إذن كافس كل أبن دون هدنا قففك يعسيانك سيدي بين قوتي إنت اللو ألا بريا يا إنت ودي سوها داي عيرنتي ويسيدي هدنا أكبرين مركز أربي يوم نقدس البطسة الكبرى إنا منتقمه قولك هذا يتيكو وانسمي وايين أنا بمرت وجين دون هدي ألا يلي قولك البطسة الكبرى دي قاسب عبد الله بن مسعود وفوفة سيري دخانك عبد الله بن عباس نوثو ليه دخانك عند قرب ساعة بو إمان دونا قيام ماذا أكتاد وقيق إمان دونا واحد دونك هدير دعايا معها ووحو كمدها من أمارات الساعة لبدا الرأي المفصلين تليه قولك فكرة دينو قادناتي عبد الله بن مسعود وي قيقان وحاوه يمتك أبارت واقع كورد عاي بطشة الكبران بدر وي تفسيرك عبد الله بن عباس قيقا وحولي هاي مركة الدين كده بدو يهو إيمان دونا قال ذي عاصيالك أفقودو كبح دونا كل واكاد يعبايان بانو ملينا يا كاسا هدو لبك علين دونا لبدات بطشة الكبران وقيامة دولي قولك اللبدا الرئيبا ماشاكو جرتا لكن ندا تلاهديد بصورة دو وحيكوما قعابانتاي سورة دخان سورة دو مكي وحي سورة دو كسو دكتر انتي رسولك ومكة كنو عليه الصلاة والسلام سورة دو آياده دو سغالي يكونتون آيادو إن العاوة كفر حامان جعله سغالي يكونتون كآياد يا سورة دو ومركي كوبات فاتحة كدبوين سورة هبين دمينو لكن وحان قاردو أنه دي الليلة إنه طبعاً صورة هذا صلى من وجارد هنا ومر كان هو صلى الله عنه هذا عاوى صورة دخل هي نكو عشرين سلا هي صورة ده هذا الشيء صورة الدخان مكية وصورة مكية وحد قال لي سامر كان صورة ده مكية هذا بعد ألف تقامي إن الجانب كتوقيت كهلان عقيدة هي رسالة هي بعثها ولجيت له وحوي عقيدة هي إيمان كذي بدل الله أصايا كل كاسة وحي كشر كيان أمورها وهوي وبشر كواحد بي آخرة هوي وهي سورة دور كذا قيمة قبل أن كبل لوضي إن القرآن كان شرفت لك شيء كي نيسو الله معجزة جوك تدعى يجيل إيسا إلا إنت إله أوكدونه قولك القرآن كذي وكسو دقائي بي سورة دك شيء كيسي هبين كأسو دقائي قيمة قبل الليلة القدر قال لجيرا أي سورة دا شاكتي هبين كأساق الليلة القدر قال أنا شرفت هذا سورة دا شاكتي هبين وي وقرآن كنا سورة دقائي ومورهو لنا لما ملوي وهبين كقيمة قيسة وإله أدورت إنه القرآن كان شرفت للسورة دقو انت أصاب أمانه وفلا وحيدة بها السورة دكشة كيسي قال هذا ماشي إسكتاق عن القرآن وحاك له السورة دكشة كيسي إن الشكي القرآن كيكا سوريهين إسراء القرآن كوح الله الشكي يوصن هاي آيات في سعاديهين فجوين كوسا الدبادة يالا فالكا وحي أغدكت عذاب درن وطلع وحي السورة دكشة كيسي فرعون يبون كيسا يعقاب كي يطلع أي كشة كيسي هي خالت كي أي دافين ومرك فرعون يقوم في سين لها لاقي داره يا داره يا بستان نبي وبيالك إليه برقان هاي خلابك إليك أساس أبط ميت يكون لك حاقي وهدنا رب ودعال سيي ذاتك إلا اللي بيجري بنو إسرائيل وحي سورة دكشة كيسي وراش انكريد بعثيك انكريد إيا نور الله بعد ومر الله بعد صون ولاده سي إياك أوفو قيسين أدده وتاسي كل سين بينين في مركة رسولك إيا حق بينيين كل كاسة رب إليها وحق بينية وما إنه الرئي وهي حق بينية أيضا والله حاضي يقولون كوي ليسوا أكرم على الله إلهك ما أي ونكسن أكتي كوي هرئي بينية أهم خير أم قوم طبع يا كوي من دونتا وحي سورة دور كيدا كو قبا قبايسي إن كرشا كيسي وضو دنبايستا فإيقا او دنباية ذاتك فجارتي عاصيالك حق ديدة يا باريالك رب عبدي عماش او دنبايسا شاكيدا اللبادي وشاكتايبا سورة دور كيدا قيم قبادا كو قبا قبايسي يدو بالعبطي واتنا بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه السورة وعن سورة دنكو بالعبايا بسم الله إبن مجي عسك شدي عليه الرحمن محريس قود محريسة الرحيم مدقار أهانيب محريس حامين دليل على إعجاز القرآن قرآن كإنه معجز يهي أريائنا تصين أيوه فبوحه يري سبحانه والكتاب وانكو بارتي كتابك المبين عد بساقو دنبا عد أم المبين عد أيه مركب في إلك أبان أو ثلاثة أكب بحيسو إيا مركب أبان أو ثلاثة أكب بحيسو أبان مبين بوكو إيمان أيه وحوه يأسقي باوحي لو باهي يجد بي عد أيه حرامتي حلاسي بوك العد أيه حقي باب البوك العد أيه صحيح يفاسد بوك العد أيه قولك كتاب كان وحو البك العد أيه حداتنا المبين عدادي أو إسقا عد وأمور تيسا إيا شاني جيسو لنبا وضع عدنا في إلك اللازم بان أو ثلاثة أكب حسي والكتاب بان كل دارتي كتابك المبين إسقا عد حقنا عدينا أيه إنا أنه ربي سبحانه يا أنزلناه كتاب كان دجيني في ليلة عوض بذهد بان دجيني مباركة لبركيه هذان لبركيه بان كتاب كان دجيني هذان كان لبركيه والليلة القدر وهذان كي رمضان كفجري شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن باتي بينيس ماها لدن وحمد الليلة النصف من شعبان قول لموذي ماها ليلة القرآن كان لسود دجيني وهو هي الليلة ذات ليلة القدر وفي رمضان كسر قولك يدا الليلة مباركة وعن نارك إساء ريضا أي قوة سيدا يسلوء بيهين قولي سورة القدر سيدا اللغوشة إنا أنزل له في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر هي عبارة عاوى النهر تالة إنا أنزل له في ليلة مباركة ويسكو مد مدى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر بيتري سنبدأ جيسو فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا وسلم ماشي قلت الليلة القرآن الذي جاء مباركة الليلة والليلة القدر وفي رمضان قديسة قدر إنا أنه ربي سبحانه أنزلناه القرآن كيف أنت جيمي في ليلة هذا قديه مباركة لبركي محلو تجي فبيوحو إلينا أنك إباء كنا وحن وأهاني منذري إنه ندتك أدقنا أو عربي كم شيء يا سبحانه إنه عدنا لعذابين ديقد الآن إلى آخر كان لو ديقو رسول الله ديرو دين لقارسيو دفضت أي مدح أضيقان الحق الديدان حلما عذابوي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بإلا متاي قلت هو ربي لأن من شأننا وعادتنا الله نترك الناس الدين دون إنذار ديقد الآن إنه ننكتقوي قلت يا ربي إنه أنك كنا وحنا هنمي منذرين إنا نديق إنا هرق ولكن اللي تجيقه ربنا بيحي مدح عديق عقاب مدناي فيها يفرق كل أمر حكيمي فيها هذين كان لبركي يقوله أيا يفرق لك لبحيا كل أمر أمر كل بي حكيم لسديو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وحولي يوحى الله وحى أمورا إلا ما مولا يؤلم هذين كان ليلة القدر إلى هذين كي سكر لك قارب يا الله المحبوب كان لك سوق وريجية كل قاسة ملائكة موكلين تاه إمام الكدني روضة أي الله إيبا وحي لها أيه وحي دلان أيه وحد من أيه الرغ دلعون أيه مام الكودن فلك فيها الليلة دا قوله إدبا يفرق لك ربحيا كل أمر أمر كله أمر كاسو حكيم الله سبي أمرا بحنت هذين كان لك ربحين أيه ربي سبحانه أمرا فردوي من عندنا أكتنا دلق فري وإنت هذين كحقا لك سو ورجيو يا ملائكة موكلين تاه وحي أرزاق اللو ديبا يا ميكايل وحي ألاب كلا جبريل وحبا ملاقي كوشاقل اللو ديبا يا أمرا كالبحا لك ربحيي إصابو أمره حقا أمركا كيمي كبي وحويري من عندنا أنك إباعك تنظو كيمي إنا أنه ربي سبحانه كنا وحن وحن المرسلين إنا نرسل ديرينو خصوصا الله دير الله بقيبوضا هو هو ملائك وحي قال لو شو ديبا يا مامولكا يدبر الأمر من السماء الأرض سمد ربي وحكم مولايا خرجه يا مقاديرتي وفوت على قريب وصديبا يا ملائكتا يقال لك كفلين ايا كفل وحي وحي اه وحلوك انا يا رسوش لك هاي ولا سوق قارسين ايا قلت اسا ربي سبحانه إنا انك ايبا كنا وحنا هم المرسلين انا الرسول برينو هو بشرة ووحي اللوك ايو وذاتك وعدي ووانيو كل حجرة يكون ملائكة وما ملك كون كفلية رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي الدم مركا رسول الله ذريعه رحمة الحديث ويمر ربك ربك حق الله جمع حديثه ووحى ويمامل كان ملائكة وحمامورة إذا هي رسول البشر كان إذا كوحية جارسين إذا لبدر وان حريص أدمها الله جمع حديثه ورسول البشر كان إذا كلمت كا كذا شيء لا ذا شيء وحوشة جاية يا لو شكر أورك صلى الله عليه وسلم قل كذب بينكم الله سيد إله وحلو له وذاك لها أما أود يد بالله ملك ملائكتنا واسده وكله وحل لما وذاك كرين فلك وحى الرحمة بريد الرسول بشر كمدة لدخي الله ديري يقانا ورهل الأركاب أن كان لسي ليرا إساق أدار لقود ديري رحمة النحريس ويمن ربك خبق حجي ودوميس أغن حريسان أيو إنه ربي هو ربي أي أسميع الله مغلط بدانا العليم أقوم بدانه وحي الشنقرة oo lugu hadlo gidigiiba u maqal badan yahay wixii lugu hadlo iyo waxa niyada iyo laabta lugu hayaana oo u ogaal badan yahay labada tilmaanood guuleeyay innahu ilahu wa ila asami alla maqlid badan way li jamee'i ma yuqal waxa lugu hadlo ilayki al alim alla ogaal badan way li jamee'i ma yuf'al waxa la sameeyo wama fi dhamair waxa la biyalka gudahooda ku sugan tun iyo sanba oo waa qoon badan yahay rabbi samawati wal ardi qirawl ورحمة من ربك لك بدل أيها رب سماواتنا قنوي مبتدى ذوق دريسة هو إله رب سماوات إراريال خب قدوي وإراريال كرب واتين لرب بمعنى الخلق والملك والتدبير بيحن باردان تهي فلك وحى سماوات كأبوري وإساق وحى لهنا وإساق وحى مامولا يانا وإساق والأرض والرب الأرض وراليال كالإساق وربها وأبوري ومامولا وله وما بينهما إلى ريالك إياد وليالك إنت أولا حيثانا إساق عليه ومامورا إياه وأبورتي إن كنتم هداتين موقني تاسوك لإيطار الهيمن بالليلة وفق مركة إيمانك يمالها اللقاء تابطو وحوى يهديك إسالة لغاجيه إن كنتم هداتين موقني هو وحسوغان آيه سلعة هدات دون إيسان إياد وحسوغتان إلك إياد للك إياوحا أولا حيا أحد كأبورتي إياه مامورا إياه ورب هديدان دي يقين ربنا meelaha loo rordayayo xasabu qabaacati bay ku ahaadeen in abuurtay lama arko waxa marka lagu kaabtoomo in kuntum hadaatiin muuqiniina kuwa wax suganayo runle فالله رب السماوات والأرض وما بينهما الريالك هي الريالك هي وحاو دعية إسادة أبورتي أوله ومامولانا مركين تارب لماذا أغانينا لا إله أحد جرلو عابد كلام مجلو إلا هو إسادة معانا كاوح أبورتي المالك المربقة وحنا أبورتي وحنا لا وحنا مامولايا أي عبادية خضوعية هكذا يا مقر يا كدم بين مدن احد كلام مدن ملك لا اله غير احد لو حابدا ملك الا هو اسغا ما هاني يحيي اسغا ويا وحا وح نوليه ويوميت وحا وح دلانا ويسغا ولمدا تلمانود اسغا اسكله يحيي الاموات انت هذا الاول لا يدم طيب وصون ولاين دونا ويوميت الاحياء انت نولنا وا دمين دونا كل كان وحا اما دب وح كسو نولينايا اما هذا وح دلايا اما هذا وح نوليه أما هذا وحنا ولين دونا أنت بوس ليزك يحيي يسقى وحنا ولايا ويموت يسقى وحدي له ربكم يسقى رب إدينا وإدين له وإدين مامورا وإدين أنت ورب آبائكم إدينك آبائك إن رب قادنا ويسقى الأولين إيه الرجيو بل هم في شك يلعبون أنت صاحب يقو أدلا مرك الله يزدبر بجاي بل هم تاو حيد وصعتا إن كنتم موقنين وحوي بل إن وحي قين سدان ده هم يقفوا يشكين بيبكوا شبين وإلهي وإلهي واحد كها هي أدلة ديسا الموقان إيسا هي رسولك صادر سدي هي واحد يقول صادر جيه وحي وشك بيكك شبين هذا نوحا ويقفك مركا شكي إنو كبحا ودونا يكبحا هي يلعبون ويسكد الليلين ويسكع عيارا يانو وحقسة هي جد يددان لبماها بل إنه وحي يقين سدان دا هم يقفوا يشكين شكي بديه بيكو شبينهين يلعبون وعيارا يوم فارتقب يوم تأتي السماء وما شيء سورة داكو مقعوني ومركي رسولك عليه الصلاة والسلام سيدي عبد الله بن مسعود وكوفا سيري فالكي رسولك اوها بارتمي ويري اللهم شدد وضعتك على مضر الهو غير مضر لباتك جوجي واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف الهو سنيالكي يوسف وكالي اسو حريري ايا رسولك وحا ربك يري فارتقب شك رسولك شرفت له يوما مالين لسك تأتي السماء سماء أي الله إما دونته بالدخان مبين بالدخان قيق مبين عدم وهو يين بريدي لقى أجيبه بألو شيقايا أبار باكو دعي دونته إركي ألوك إسلاع الدام دونه لابد سكفة لذا قيق سواي دونته قولك إياك إدباتة دا كل دعي دونته المدة دا سوهي مركا إن لقى أجيبه لقى أقبلي أي الله شيقاي فارتقب شك يوما مالين تأتي السماء سماء أي إيمان دونته بالدخان القيق لا إيمان يسو مبين عدوي وحقيقة سمين أي يغشى النار ذاتكو الدبولة أي وفيقولون وحيبتكو أوران دونان هذا عذاب أليم وارتناوك لأي أركي قيق لن نفسن لأي هاي وليس أركي لأي هاي وحتى سماء وحي أهان لهاي هي الدبي لها هي هوذها بإنتي لأي دورته وقال نيادي الضمير كونولان لها قيق بعدك قبصدي وليس أركي وايي تاسيده دوناو تالا سبوي فارتقب شك يوما مالين تأتي السماء سمادو أي الله من دونتا بدخان قيق مبين عد يغشى الناس ذاتك الدبولي دونا أو فيقولون قل قائده دونا هذا كان عذاب عذاب أليم واحد بايو يجو قل قابر يوتما يوشر بقادا يواكا وحيرا دون ربنا يا ربنا أنك الرب قلنا اكشف عنا حق أنك العذاب النقفي إن أنك مؤمنون هو حق رمينا يانا يجي نساس أجرعون وألا بريان ووحل يسكو أدبيه قاجد أقيمي بلانت قاجد ووحل يسكو أدبيه يأقيمي بلانت هاي أفر يلا باتنسا قفتي بعد يبيه لك دوره لمتي اللي قلي يهي ولا قاري انت أكبر اسمعك إنكر إله بان حكمة أن بري سبحانه عز وجل نفتمركو رب أبو ريب ويري من أنا ومن أنت نفبع رب أبو ريب قل كاسو يري محاتي أنا سمحانا قل كاسي تري أنت أنت وأنا أنا أذيك أنا أذيك وي أنا أنا وأنا مركاسا بدقا جاء جغلة سي قل كي اللي قصر بحيرة ياسين وحراره يا ربي سؤاسي ويدي أو يري من أنت ومن أنا أنت ربي وأنا عبمتك أما عبدك أدونك أجيب أنا يتري قل كاقاجة وحلو إذا بدن يهي ملك قولك مركا اي بابئين سيوها اللين اري ربنا يا ربنا انك ربك انك اكشفي عنا حق انك العذاب ابارتا يقيد انك في انا انك مؤمنون كوف رمينا يا انهي بير هذه رسولك نصيروك الوهو اللي بريي قولك اسا اشتبعات ربكو سمينا يا ايمان كان يبلن قاضا يا dhibaata ka hadlinay ee haday iimaan rabaan rasuul baa loo diray oo waxyi baa loo dejiyey oo dhan walba waxa laga tusay ma qof nicmo alla ku aqoonsan waaye baa si kale ku aqoonsanay kolkaa dhibaatadaa ka dhawaajinaysa oo inay madaxa kala baxaan bay doonayaan ee ma iyagaa wax rumaynaayo ilaah baa xogtooda sii oga kolkaasaa rabbi yidhi subxaana annaa sideeba lahum ugu sugnaanaya adikraa waansamiday waansamaan waqad jaa'ahum isagoo hore uu ugu yimid rasuulun rasuul mubiinun rasuulnimadiisay caddahay oo suma markuu u yimid dabadeed tawallow ay jeedsadeenu canu rasuulkii bay ka jeedsadeen oo waqaalu ay yidhaahdeen inay jeedsadadii kuma aydaysan mucallamun mid wax la barbarayo majnuunun waalow ma dadkaasaa wax rumaynaayo dadku rasuul cad u yimid ee intay xaqii diideen haddaan rasuulkii af lagaa deeyey wax rumayn maayaane dhibaatada unbaa ka dhawaajinayso in diiqana laga qaado xoogaa aaran iyo naq iyo nicmo la siiyo ayuunbay doonayaan kolkaa rabbi isagoo garanaya oo saa arrimahoodo ayuu haddana ka aqbalay annaa sideebaa lahum ugu sugnaanaya adigraa waansamid waqad jaa'ahum isagoo uu yimid rasuulun rasuul mubiinun rasuulnimadiisu caddahay tuma markuu u yimid dabadeedna tawallow ay jeedsadeenu canu rasuulkii bay ka jeedsadeen waqaaluu waxayna yidhaahdeen aflagaaday ugu dareen jeedsadii ay ka jeedsadeen mucallamun mid wax la barbaray wey munasalnimaday u diiday ee munasalun calayhi mid dushiisa wax lagu dejiyey weeye oran maayaan waa diidayaan waxay yidhahdeen mucallamun mid wax la barbaray wey oo dad baa wax usoo sheegsheegay majnuunun waana waalan yahay kolkaasaa rabbi baryadooda inuu aqbalay caddeeyey tii rasuulku u baryayba oo ilaah yidhi subxaana inna annaga kaashifu lcadaab cadaabkii waafaynaynaa baa rabbi yidhi qaliilan waxyar oo dhibaato labaad baa soo noqonaysa noociiba yayan ahaanay hadda waa laga faydayaa roob iyo aaran iyo barwaaqaa la siinaya dhiiqiina waa laga qaadaya iyagu marka dhibaatadaa laga faydo gafafkii iyo madax adeygii iyo cinaadkii bay u noqon doonaan kolkaa dhibaato kalaa qaban doontoontan ahayn innaa annagu rabbi yidhi subxaana kaashifu lcadaab cadaabkii baanu nahay inaan faydayno qaliilan wax yar innakum idinkuna marka laydinka faydo caa'iduuna gafafkaad u noqonaysa oo dadku markuu ladan yahay buu u kalsheelaa cisyaanka iyo bardoodiga ee markuu liito waaba jilicsan yahay kansho ma hayo marka oo gacmo horta iyo baryootan buu ku jiraa iyo niyo xumo laakiin markuu ladan yahay markaasaa wax la labaaqaskiiyo labka loo kansho helo kolkaasaa rabbi yidhi innakum caa'iduun idinkaaba gafafkii u noqon doona wey kolka gafkaa loo noqdana maxaa iman doona yowma nabdishu lbatshata alkubra udkur u sheeg rasuulka sharafta lahow yowma maalin nabdishu aan tuujin doonno albatshata tuujin alkubraa weyn batshigu waa qabasho maca quwa qofka markii la qabto haddana qabashada mid baa naxariisi ku jirtaa lagu xanaanaynayo midna cadaawanin baa ku jirto faraha inta lagugu qaroofo yaa gacanta lagaa dusinaya kolka batshiga waxa weeye alakhdu maca alquwa kolka xoog wax loo tuujiye wey kolkaa waa maroojin iyo tuujin wey kolkaa waxa weeye macnaha midda hadda riqiiqa mid ka daran oo ku go-aanba ku samayn doonaa wey kolkaasaa cabdullaahi badar ku fasirayaa wa ficlan badarna sida wa ahayd waxaan la filaynin baa ku dhacay iyagoo rag iyo gaadiid iyo ciidamada watay ayaa cidlo ay ku baabi'eeno wixii hor joogay wax u muuqday ma ayaan ahayn kolkaasaa rabbi usii sheegoo yidhi udkur u sheeg rasuulka sharafta lahow yowma maalin inay jiri doonto nabdishu aan qaban doonno albatshata qabasho alkubraatan ka weyni badan oo qiiqan abaarti mid bay ahayd laakiin mid odayaashu ku go-aan oo ku leedaa waxna lagu qafaalaan ku samayn doonaa rabbi wuxuu ina annaga muntaqimuun waa ka arguudanaynaa caasi xaqii intii loo sheegay dabadeed caasiyey intii loo sheegay ka bacdi wax walba lagu tajribeeyey mar dhibaato lagu carbiyey marna ladnaan kolkaa innaa annagaa rabbi yidhi subxaana muntaqimuuna waa ka aargudanaynaa caasiyaalka madax adeegay wey oo haddana bacda tajriba daliil nooc walba la tusayo abaarna la tusay aarana la tusay wax walbana la tusay wey walaqad fatannaa qablahum qowma fircawna kolka waa muqaarana inay kuwa kan kuwii ka horreeyey ee qowmu fircoon ahaa ay sidoo kuwan oo kale ahaayeen oo qowmu fircoonna rasuul qiimi badan oo sida nebi maxamed oo kale waa muuse ayaa loo diray wey qaala tacaala rabbi wuxuu yihi walaqad waxaa dhaba fatannaa inaanu jirrabnay qablahum kuwa kan quraasha hortood qowma fircawna fircoon dadkiisii baan jirrabnay wa jaa'ahum waxaa fircoon iyo dadkiisa u yimid rasuulun mid loo dirayo kariimun alla agtii ku wanaag badan waa nabi muuse qaa'ilan isagoo nabi muuse uu leeyahay an adduu dhiiba ilaya aniga waxaad ii dhigtaan fircoon iyo raggiisii buu la hadlayaa cibaadallah إله أدومي أو بني إسرائيل إيدي بول فارسين معنا بني إسرائيل بين لميتاي فالكاسولة إياه كوة كان ربي بايو إيه أبني بيسان بني إسرائيل وارتكوة إيدي بول أن أدو ديبا فرعون يدد كيكيو إلي يعني قوحا بيدي بتان عباد الله إله أدومي أو بني إسرائيل ووحا إلا معنا تاي آيادين حقا صورة طاقو صمرني فارسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم تفعل معنا تايو معنا كان والده آيادة أن أدو بوتا إلي أنك عباد الله يا عباد الله إله أدومي سيو الإيمان وضعة إلقو توي وضغا فرعون إدخو حريسان تيين كهارا أنك الرسولة والليكي صدري وإن أبو الرميسان وإذن فعدان إذن كواجب تاي فاس يالو طاعة يولا إسيو الرميو إرعوي أن أدو بوتا إلي أنك عباد الله يا عباد الله إله أدومي سيو الطاعة أنك إلقو تو المغلوي إني أنك لكم محاندين هاي رسول المغلى صادري وأمين آمنة ورسالة الليلة صادري حق الله الليلة آمني قالك وحنا كدري ما يو وحنا كدري ما يو ورسالة ورن كل جميع الرسل إيا رسالة الله دري إيا قال الله دري ساسي آمن هو ذا هايو وألا تعلو قالك فرعون يلا إسبورة سارين وزوير وألا تعلو هكرنا قوين وهكبرين على الله ألا تركي إله باي صادري قالك ألا وركي سمغلى وإي رماية إني أني آتيكم محمدين لا يمد بسلطان حجة مبين عدو معجزات رب لن أي أجن ذو وضا تصي فالك إلى معجزات كتاب سرق أيضا إي أني والرسول في صدر إي الرسالة دي أمر كتاب في صدر إشكوين إيتين وبابا يسو وألا تعلو أكرن قننا على الله بدوشي إني أني آتيكم محمدين لا يمد بسلطان حجة مبين عدو هرك أمركم مرنا يا إسجي اللوغو ديوي فاتينو حقا فوسو مرني وقال فرعون داروني أقتل موسى أندل إداية بويري قل كان نبي موسى ألا مغنقل يواكنا وإني أنيق موسى علت وحان مغنقل بربي أنيق ربي وربكم إذنك ربكين أن ترجمون إنا بيحق الرأوزان وعلي لقحبا الوجود لأيايو برت إي حبدا وابلغا قبا آيا إي بقح عندن لقلهين يا الوجود رأوين آيا قل كواني أنيق علت وحان مغنقل بربي أنيق ربي وربكم ولي دعوة سيبو وطا إذن كان ربي بينا وإن فرعون ربي وهين بوهالك أوقع بينايا أن ترجمون إن أبدأ حيقو الدشان إيوة إن لم تؤمنوا حد إذا وحن إذن الله يميت إيه رمينين لي أنيق حد نفع تسجلون إجاي وها إذننا دباطة إذا إسكاد أي حد إذا إيه رمينين إن بدقلية دعوة عن وطول وإن لم تؤمنوا حد إذا إيه رمينين لي أنيق وهي أرنين كويرا حق هذا إذن إيه رمينين فاعتزلون إيقاد إرادوا إدايو لقودين ما يقولتي لييرنا إساقوا ربكو ورعلنا يواكا فدعاو حبر يا نبي موسى ربه ربه قائلا إساقوا له أن هؤلاء هو كان ذي الدرتي قوم دذوا يمجرمون دنبي يواوي هو نوحلو سما يوليع يا ماها إنا إبيران بي أرهني مريسا حقي أولان لديدوي سداسوا ربه شاقي فدعا نبي موسى وبره ربه ربه ومحوف يري أن هؤلاء قوة كان قوم دادوا يمجرمون الدنبية واوي كب جوابت النبي موسى كسو علي واتنا فأسري موسى الله بألمو بعبادي أضوما هايقا ليلا في ليل هبين قده وحن أغاتان إنكم إذنكم متبعون والله إذن سرع يو ومن كافرعون كبري هداد كبحثتان وإسكتكتان إذن كهاري مايو إيه واحد يليتا أذيقا موسى إي أضوما كرميي هبين ما بألمو فأسر الله الممروس بعبادي أضوما ذايدا ليلا هذين قده إنكم إذنك متبعون هو الله سورة آياتين يتبعكم فرعون وقومه أي إذ سورة عيون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون فلك أمرك يبدي يمادين وحوغا إن إجتد هل كان كقابنت يوادر كيسا فلك إماشا النبي موسى يددك سعواني ما صبحين هابتين يمادين وذيك النيل وها قلك وذيك هي بدي وشي بايش الله كعي نال لمرا اللواي إلى واغو بري وفرعون انتو إذا ما دي شو كل مي وخطب أجادي سورة الشعر عن كسو مرني قلك إلا يري موسى إيا انتو رميس حالي نما إلى المدن قفل لك حيو يوضبك انتو اسمو يا ري ما بدنا سهلان يسي مو دايين بقينا هو سهلانان ويدي إلى أي سمو غدان قل قاسا قول دي إمام موسى على عشي يا موسى إنا لمدركون فلما ترى الجمعان قل كي لبدي كحول ساركان وفرعون يرجي سينا واكوة كان كوة نواء أركان وكوة نيرادين أبشر والله واكوة أنك قبلنا كوة إنا أركان إن ما شاء الله قبحا لدونا يقوى الله قبر لقال لما هاي وحيث لا ترئك إذا ماذا فرعون وتأب ما الدولي ياسورة هي ذلك كان إسلاك ودن كل كأبان دولي ياسي يكون أنا إسلاك فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لم يدركون ما أنت واقع عنك اللي بدنا مثل مرا يا أمك كل كوال لبها لك بطل ما نيسى أسكول لحطوه يا عدو قال لها كدلو وش لماش نبي موسى يريك هلا وحط لحطوه على شانوه إنما عير ربي سيهدين كل كي سيدا اللي يريبه اللو وحيودي فأوحينا إلى موسى أنا أضرب بعصاك البحر موسى بدأ كله فوق فانفلق بدي باكلا بالعدي فكان كل فرق كالطود العبيد لذا تبدأ اللقوق قلي قل كمكا إلا بي يتضم وتبدي كبحري وبدي إلا قلي لا اللي يري نبي موسى إلا نكوانو كبقنا أيا هدان هدي أمر كي سنوئي من واترك البحر موسى بدو كل فنها إسكن قطع وما ليس أمرا هو أيين قولك أوشو كل فنها قولك إلا ما ديسي كلا ماذا يمر لبعض بدا أوشو كل فنها ويتوسون نقول لها قولك أسا الرب يري واترك البحر الرهول بدا هتابن الدع يدو سيدا أوكال حسلا ويبيه كالجوغان وإلا مية طبانك ودبع سيني أدو كتك قول دانا الله ربا قول كامركة قول دانا لبية طبانك ودفوسه ودمادين ولن نكر كجيرين إن فجادي كبحين نعم الموسيقى رجينا أي فجادي كرتاقينيه قول كاسي بدي اسكود عدي إنهم جند مغرقون فانفلق فكان كل فرق كالضود العظيم وأذلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين قولك يقول سوء لنبالين باب بدل الله يسكولات نفتي قولك النبي موسى رجي سوى الله وابال سيكتو وحارب يكون يري وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظروا فإنك دوني ملك ما يجي ما يسألينك أفر بقول أصنع ألني من الله عابده يا ربي إله لا يسكول دريها وعد انتين ما يجي ما يسألين حد دير إله كوهي وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظروا قولك هل كم واكوير قابن تايواتنا فأثري بعبادي الليلة إنكم متبعون واتركتك موسى البحر البدة كهو إساقو حسن لهم قل ذنبها كله فنين قل كالذيكو إذا ماذا دي واحد ولا سعادة كيف جدبتان حقا أقب حدايا بدا بنان كمرة واتركتك البحر البدة كهو إساقو حسن لهم الدجن محال وقتك أيا إنهم كوى سوقل أيا جند إذا ما مغرقون اللي حسن أيا كوانا اللي حسن أيا اللي ما سين أيا وداتك اللي قفر أيا إكتك أديك مكاسا ربي تلمامي فرعون يرجي سألابتي سبحة كسوك الله الدنيا ايتي تبسن او اقاسي من او اللو كومغان اي كسو تكي شنقي بودوين سيدا ربي كوغوشي قارك الى وقو يركن بضانا تركو انت كتغان فرعون يرجي سا من جنات بيريال ديرتي او بسلاتون نوع والبال اي كتغان وعيون كليال بودا اي او فوو كفانا اي اوضها وهذه الانهار تجري من تحتيه واللبا وزروعي قلقا جناتك وعطوفة سيني جيدها واوين واللي انت يا سميرتا يا جيدها واوين يا موسكا يا جنات اللي يرا زروعي دانا وابدركا ومدام انمر والبدلين مال انتاي بحدا الاشياء اللي قوستا زرعي اللي يرا جناتك سيجيتك واشكاء الله سندك نوادل ايا مرحا اللي قدران ايا سندك دميس لأساكي بادل ايا قلقا جيدها واوين يو بدر بي لبضي ماشكا قتاقين كم تركوا انت قتاقين بدنا من جنات هذا هو أول وثمير إيه هذا هو الميكا إيه وعيون كليا البرغانية إيه وزروع دارة مساقوة بحي إيه ومقام مريء إيه حفيز كريم وناك بدن إيه ونعمة برواقو نعمة نعمة كالبوي نعمة ملكي ليرا وقال عيش الواسع برواقو دي برالها واحد لهنوي نعمة ونواقع مر ليس بيبوي فالكا هو نعمة برواقع إيه كبضاتي كانوا يهنجلون فرعون يرجيسة فيها برواقة قديها لفاكين وكوكو رعيسة كذلك أرنكو هذا ساسوها نعمنا يكتغين حقين لقيا وأورثناها قوما آخرين والذي يقاهد باكل في كوان لبابية ساحاك الله سواء الذي كفريس لي أيضها كالقار بعدين أيه وكذلك وأورثناها بني إسرائيل يقاسا لسيي وقلب دي حق وده أسوى وريكتي كذلك أرنكو هذا ساسوها وأورثناها وحن برواقة دي بحاسسيني أو مندق آخرين كلو قال كاتا اللي قدك ديقنا يا فرعون يا رقي عربتها مثل لهي مثل كذا وحوها وفع آسيا ورارا نباتو وشروا هدول انتو يا وحي أورنجيرين كاسي والا قرهشتين ما بكت عليه سماء والأرض بي أورنجيرين يعني يقولتو أنا كنتبي ما ينقوه إيما إياه جذي با ربي مثل كوكا يلوهيري فرعون يا الدولة دي سي بابا أبي إذ يقول وحوه يمر سواء لغره يستنوه كان عزيان صديبه كان رئيسي إذ كان الدمدي قودي عوال بكور أيوه كان رئيسي قولك فما بكت وما أين أوين عليهم قركوضة السماء والأرض إذ يقول مذنة فرعون يدكي سي لبابي وما أين أوين وما كانوا من أين نقول منذرين كوالو سقوم وجانس لما سيني هل كاسا داتك اللغو رعيه ولقد نجينا بني إسرائيل فالكاسا وحى الله أبال شيئا يا بني إسرائيل بدبادي اللي بدباديي ومركي وانا ألو سيدي فرعون بألقى بدباديي مركان لبادني هلاقى فرعون رجيس اللغة هلاقى أماشي يقى اللقى سما تبقيه قال تعالى كدوغي ولقد وحى اللبا نجينا إنا نبدباديني بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سمنا العذاب أنه كبدباديني عذاب في المهين السحريرين هاي وقميسي في اللغة هاي يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم ويرشا لغا قوري عجري نمر كودنا والا لانسان جري حقيرات باللغة هاي فالكا إنما كيسا الله حقيرا هاي أيا رب أضيالك لغاي وبرواقة دي فرعون يرجي ستبعين لغو فريسي ولقد نجينا ونبدبادينا بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سا من العذاب ونبدبادينا عذاب في المهم تحريرين هاي حقيرا هاي من فرعون سيد الله بيان إرك من فرعون فرعون بان مكبت باديني إلى وحوي إنه فرعون كان وحوه هذي عاليا متكر نغضي وإنتو بدرني ما إسكالوين الآن ربكم العلاي سقوددها يهوية أبدا لين مو إسكالوين هذي عاليا متكر نغضي من المسرفين إنت حديدها بإنت كمدة واجقا في أن كان نلبو تغي وحوي ردد بميه ربي بانهي من المسرفين إنت حديدها بإنت أيو كمدة هايو بنو إسرائيل بمركة لقاليه لقاليه ربي شيقا يا سبحانه ولقد وحى نبا اخترناهم إنا من بنو إسرائيل دورني على علم علم دوسي بانوكو دورني على العالمين انت أيضا نورايين ودن بانوكو دورني وآتيناهم وحانسيني من الآيات آية ديال ما بانوسيني فيه قديسة وكسبان يهي بلاء جرب يا برواقو مبير عدو ووحى لسيه سورة المائدة نكسو مرني إسرق النبي الله موسى أولينايو وأوليهي يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين قولك ملبك إركا اللوغسو دادين أيه إياكم بسكي يهلبيه بسلا إيا الدرورتي اللوهر أيه إيا بدا اللوكا لدلا أيه إيا وحا لسيه إيه لسيه مل قولك إنتان ندورنا ربيه وان دباتك سارني ونعمة الله ما يصدرني وبقره إيا أذيكتو إيا الرسول إنت بالله يالك هذا نمع لها الكبسكين ولكدون ولقد وحا نبا اخترناهم إنا ندورني على علم الأقوان كورك على العالمين أنك أنتي فيك لي أيها نكد دورني قولك على العالمين باسي وعموم لكن والله خصيصة يا وكنتم خير أمة با خصيصة إيسا ووحي أن أمة محمد أهين يا أخقيني بلا وآتيناهم وحن نسينا ربي من الآيات آية ديالي على موين المعجزوي ما بان نسينا فيه قليسة يكسو قمتاي بلاهم برواقة مبين عدو وحجوين يا براهيل يا برواقة ذكر بلا أيها نسينيو إن هؤلاء اللي يقولون فلقى المشركين تبا لغو الله بتوب بن إسرائي وعلاق بحي إن هؤلاء هو المشركين تكفار القرشو اللي يقولون وحي أرانا يا أمرك آخرة دي الدنيا إن هي ما هي آخرة ذا الشيقة هي جريدة ماها إلا موتتنا جريدة إن ماها نوحك لما جرى الأولى هو الرئيسي هو ما نحن أنك نيهم بمنصرين جدك والله سبحنا وجريدة هران بماني وهي وحي الشيقة أيو ووحي الكفار سيرين حرورتا للانيس اي اضياشا بمانا ايو وانتا وحن روشيك ايو او غيري ايو نولا اللبادي بادون كيبا يالان قفنا بسي قفنا بنتي لكن انتي لما تاسون نقونيسا مجل تجو وحي كدقين فاتلوب بآبائنا ان كنتم صادقين اذن جهل با رسول كويمت وحوين اضي با جيراننا دلي او قصي اللي اران جيري او رنساق اها او قب اها او مرتيها دقالين جيري او ددك وحبالا ايو عاون جيري ودقاس بالصابح هدو إلى هذا والآخر أنا كلمة والله صابح يعني إن كان هو الرسول القرآن كنا وحق وجيلين تأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين هذا إذا أنتك هورا وحملك كيني فينا وحكم الجرام قالك وإنكارك بعث قال لي إنك رأي إن هؤلاء قوة كان يقولون وحيله إن هي ما هي آخر ذا الشيء قا جماعه إلا موتتنا غير ذا النبي الأولى إيه الرئيسي وحنتاهين الجرام ملو وما نحن مئه بموشري ومرضا بل صوبحين أياميهم فأتوا الله ماذا رسولك يا صحافة يسكد رأيان بآبائنا أبيالكنا إن كنتم هداتين تابقينك وكل شيء قاية في البعث إلا يصوبحين أيه فأتوا بآبائنا لي ماذا قل قاسا ربي سبحانه أهم خير أم قوم تبع أهم إياك أمية خير خير بدل أم قوم تبع تبع قوم في سيبا خير بدل يو الذين ذاتك من قبلهم إياك كهر أي تبع أيه أهلكنا هم كل بدلا وضرهمي ومحلوها لاقي إنهم كانوا مجرمين بلها يسعود وكلا وهو يمعناها قواس بعيد الله ما صابعين عاسيال وهو الرنجرين إنك كوي كوباد ما يهدين فالك تطبع يدد في الله درين يا عاسيال كهر يبازيرا إذن يحق وديدين وهلها لاقي إذن كما خير بدن دين مهدد عنا كاكامتين يميتها نلو صادره وهلا إذن هلاقا يو تطبع كم بقر بوها صالحة يمن بوها نعنى سيأجر لك لليه بقر هذا يمن مامولة أياتو بعد الأورنج لكل بنك بقرك متك أمحارض يحقشي للمامولانا نجاشي بقى الأورنج لك متك مامولة فارس وحا الأورنج لك قيسر متك روم مامولانا كسري بقى الأورنج لك كده المسلمين تبا مدحة دو خلفاء الأورنج لك أيها نعنى سيأجر كاسا فراعينا الأورنج لك هو مصر مامولانا فلك أطبعك من بقرة وصالحة ويمني أول كلكاس مبدل شقين جري كلكا قوم كي اسغا او كدخن لولا ملك عادل وها او صالحه ايا ديري حق ان يكون وافقان عقاب او سميت كلكا وها ويتوب يا وها لو وخي لميد اها دبكي توب عديدي او حق ديديبا كون كهر وان لبابيو اهم ايغا كفار قريش يا خير خير بدل ما خير بدل وقال ما كلا فينا ام قوم توبعين توب قوم كي سيوا خير بدل يا والذين عاصيالك من قبل ميغا كهر ايوب أهلكنا هم جد جود برغنيو إنهم كوا الله لاغي كانوا وحيا هاي المجرمين هو حق ديرو دنبيو واويو وما خلقنا سماوات والأرض وما خلقنا ما أن أبورين بربي سبحانه السماوات إلى ريالك والأرض إلى ريالك وما بينهما أنت أولا عيزة لا عذي حيار ما أن أبورين أدلة الله أبوري إلك يدوك يا سماواتك وأدلة إن الوعب رقاته رب اللي وأقوم صدق هيا الله أبوريو ساس ما أن أبورين بارب يري سدوا أبوري واتنا ما خلقناهما ما أن أبورين إرريالك يدوا ريالك إلا بالحق بانو أبورين حقن ما الله أبوري ومن أدلة الحق بيكمده إن يضلوا أقوم سدوي فالك سلا إن يتوى حقن ما الله أبوري بك إنت هذه البطنين ما أوسن قرن وعرب يري سبحانه ولكنها يشي أكثرهم بك إنت وضبطنا لا يعلمون موغا إن حقن ما الله أبوري إرريالك يدوا ريالك ee wax si aad ah isaga haday ayun bay moodayaan halka qolada aqoonsan weeyay runta la socon weeyay yawmul qiyaamaha ka dambeeyay oo maalintaas la kala baxaya oo qofkii xaq gartay ee cirka iyo dhulka iyo maamulka ila xaqnimo u gartay ee rabbiga maamulka ee runeeyay raacay maalintaas la abaal marin doona asiyalki diideena maalintaas la abaal marin doona halka qofka adduunka ku hanuuni waa xaq yaala كنت قيامو تقايا سيها ضرابة بها ربي سبحانه إن يوم الفصل كالبحا مالين تيسى يوم القيامة أيام يقاسهم وقت إياك لو يبوهاي إن يعني أبالكي قدنايان لماريو وقفوا وحهم مدنافرتا لغا سارو مالين تلقوا بلماي قيامة إن يوم الفصل كالبحا مالين تيسى يقاسهم إياك وقت لو قبطي ويوم القيامة وآيالك ليسيدا كل ما دير يوم القيامة يفصل بينكم يوم القيامة يفصل بينكم قيامة لما علمت لا ليدين كالسارة يوم إن يوم الفصل كالبحا ما علمت إسام لقاتهم وقت غوضا أجمعين لمانتو ومالك أوسن قفلنا كباقنين لو هذا إمان يوم فالكاسا يوم الفصل يتلمان أوليه لسيشة يرد وحيد سبحانه يوم مالين ويوم الفصل لا يغني أوسن وحبة تري مولا مت قرابا عن مولا متك لو قرابا حقي شيئا وحبة قرابة أيام قرابة واحترم ما أنت قرابة وحبا إسترتا ومركا قفي لباتك وتماده قفك كلا قرابة أو واحترم فنمت كفسي ولبعض وحين كسو مرمي سورة القمر آيات دي قدام بيتي يا أيها الناس تقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده شيئا ولا مولود هو جاز عن والده شيئا لبدي إثلاثي وانبا وحيس قلي مثل مدانا سورة عبسين وقتك دونا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه من كل امرئ منهم يوم إذن يغني مركا يوم الفصل وحلا يتغمي يوم مالي لا يغني وصوحتين دوني مولى المد قرابا عن مولى المدكر وقرابا حجي شيئا وحضا أو ولا هم أين أهان دون عاصيالك ينسلونك واللوغر قاروي إلا من ضد ما هانه رحم الله أبوه النحريسي وضدك أدونك انتو أبوه النحريسي الإيمان والعمل الصالح إيماني عمل صوبا أوافجي حقا النحريس بيكوه الأيان هو العاون أيا هو ملائكة هي الرسوسة هي النبياشة هي صالحينك هي أعماسه وهو شفاع قاضي إلا من مهان رحم الله إله النحريسي إنه إله وإله العزيز الله أمكي سكاذك الرحيم النحريس بدون إن شجرة الزقوم كل كاسة عاصيالك حقابها اللوغو تلقى لي قارها نذهب هالك إنك تصي إن شجرة الزقوم بربي سبحانه زقوم قيدك اللي يرى أي طعام الأسين هو الدم دي قبضا حمسد وضع زقوم كاكني وقيد حقنا وينفوس ومرني وقيد نارت قولي هذا كبح قيد أدوم بماها قيد أدوم بماها قيد باسو نارت كبحوي سورة صافات بين قصهم برني إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين لقوم كواديات سداسة والنار تكبح وقاب درا وملح إبليسوه ولو إن الملح إبليس نارك كل كديتك إساقا أي أكون جنبك بل الأسين هو مبالغ وأبو جهل يرجيس جيتك سعنت النقنال إسنوه ورنج رجيتك ملك مغلوب تزقمك وحيان جيرت مرتل الله بحيي أو برعب لقوحني عرب تجعلي لماذا انتو أروريو ديه جرائسو كانو واركالا يوحي محمد ادنتو عقا جبليناي يانمانتا ادنتو سايا تقوم كأوشيقاي واتمر برعب لقوحني كوركاسي أرجل يتزقمو اسكو أنبقايسو انتا تمرتا قادان هلب كيدا وبرعب يقاليسان اسكو حنا كوركاسي دا أموكي بلاي ربنا يري سبحانه إن شجرة الزقوم بل إنه يقيت كأسائيو إنه تهتمير برعاد اللقوحوني وفالارك دون إن شجرة الزقوم قيت كزقوم الليلة أي طعام الأسين هو الدم بالقل كبضل يا أبو جهل يلا متى انتظر ذا قيت كمارك حق الكلين كالليلة أما حق النذبك كالمهلب والمجهل مهلب وهوذة وضع عيشة إيا الناشة كاليدة حولها إيا حراقة بيها كوهر إيا قوبك يأوس مدو دعي وذا البال ليلة مو بدان جيس جيس اما هذا تزين تشيد جيرتين ما كان لو اجيه مركا انت تزين تلاشي دا صبا قبل ميدا اللقاء غاتو وهاهر وذل وهوغا صبا جي كاملة ويا تزين تميه هذه اوشيق مي وها ادوه وذل بو يهميدا في سمده دا فالحو حقا كليلك يغني واكرايا جيتك في البطون علاش وكو كرايا كليل وها اوكا قبالة علاش مركو قلي دبقى دوميسا كغل يلحمي سيدي بياها أصبالية بياها مركة كويل ككبطو والوديتيان وإصدابا مران وكالون لقونا ياو كالمهلم والمجي هاي وذل أما كرطاس المذا مار لدلاليو كالي أي وادي هاي يغلي واكرا في البطون على سوكو كرا كغلي الحمين سيدي بياها صبالينا يا أوكرا نوكالي قل كاسا ربي ملايكي أمرا يا أبي جهلي عاسق لميكا وربي مرويلا سبحانه خذوه قبط فأتلوه جيدا نفسوي حق الله ودفنا يا إلى سواء الجحيم نار الجحيم مرتا كذا ودفتا نزها مركا دكتانا وحضن تيدا جيسانا ثم صبوا الصبا فوق رأسه مدحيسا دربيسا وحاس كسبتان من عذاب الحميد إنو تاقنا هذا أمي لكبا حكالية الله مرهبو قل كاسا انت البادية الله دربية هذا يا دلد الله رب الله باي في عذابك نوال بأوه كوبو وإن جهنم الله محيطة بالكافرين وكلوه ثم صبوا الصبا فوق رأسه مدحيسا دوسيسا من عذاب الحميد كليلك عذاب كيسا مدح ولا الصبا انت امرك اللي سقوط دارو يا اللي الى ذا واكي فكي بريدي لي مركي قيتك الله شاقي ذوق انك انت العزيز الكريم رسولك اويمد عليه الصلاة والسلام قل كاسو وانيي او يري آيات كناتو بسو دقي الى هنين انفسو قارسيو امري اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى قل كاسو يري اذيقي الله شاقي ستونا لما دوحيالي كرتان مين انت اما كجوبتا لما يكدن بيسان هاي حدان دونه انت الضل اي الله الى هذا مكه ينكبوا عنكرا للي يروا سنوري قرك مري اي فردتين يرى كل كان اذا كرام بدلقى قيم بدل ملك مما الله هذا شاميه اني كل كان سارد يريدوك انك انت العزيز الكريم منك سرفت بدنا اي قيم قبضنا اي لقدم بيي اي للي يرد انولي قرك مري اي فردها سقاري تنجرتا حيثيث وضيق ماها ذوق انك انت العزيز الكريم كل كان جهنم الدحق جايو جحيم الدحق جايو قري واسم الله رسموه ذوق بدمي انك عذيق انت عذيق العزيز ما تعي واسوك بين هواسيني شرف له الكريم ونسمه تعي كل كاسا اللي يرهد ان هذا ما كنتم به تمترون عذابك تشكيني سيمك عدوك كل ولدواك ان هذا عذابك كان ما كيوي كنتم هذا هنجلتين ابي جهل يرقي فيه به عذابك تمترونك وشكية وهداي واتين صامرني إن القيامة يهولها نو كن دي الدنايين قوي لهايين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين إن هذا عذابك كان ما كي واي كنتم هذا هنجلتين به عذابك تمترونك وشكية إن المتقين أخيارتي بهذا مركة الموسي يترن هيا كل كأرداسي عقاف اللوغو تلقري لشيغي أخيارتي أما إله اللوغو تلقري أرك إن المتقين بسك قال لي معصية إسكي إلالي في مقام قرية قده وضيكوش يغنيهين أمين وقرية كنبت لباتة كل جد كلمة أمين فعوى يقول سماد بقرية إيمان ماي وحلق قوصدو لن نعو النغضب قرية أوسا إيماني أي قده وضيكوش يغنيهين إن المتقين بسك بقية إلالي في مقام قرية قده وضيكوش يغنيهين قرية سو أمين آمنة في جنات بارية القده وضيكوش يغنيهين إيا وعيون كليال برقانا يوعانيا ملط إيا خمرها حقا ينوبو تجدونا إيادو تفصيل لقب بحيي أنهار من ماء غير آسين وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى انت سوى بيالة ولهم فيها من كل ثمرات انت من رب حردنا واليه انت معاو سيدر ورضو مغفرة من ربه ولبا نافذ حقا يبلوغا دافو انت سالي سوى درايا قولك إن المتقين إلى هذا كبرق في مقام قرية قده وضيكو سغنيه قرية هاسو أمين لباسة جدجت كنبت قلي في جنات باريال دحضر وعيون وذيال دحضر يلبسون وحي غرتان من سندوس حرير جلعسا إيا وإستبرق المت أذك لبغبا وحرير سجلعسا نجير كي أورونتهاي سن أذكنا إنده أورونتهايو بابا اللي سكتسا مركا قاركو جبالها فاصل واتمر جلعسا لماريو كورنا مرا لسانو أذك كل كأمها لجوكا تأمها لك لقاتو كل كالبدا نوعي لجي عليها سود بروح بدانو أذك يا مرن عولو جلعسا يا حق اللبدا بجيلة يلبسون وحي هرتان من سندوس حرير جلعسا يا وإيسا برقل متكاكو أذكوي متبعب بلين يا دو إسكوهر جيدو أولي قد إسو عروني ونحماسية مما لحوة لكو جرمو إلى وحوي كذلك أهرن كودو واسدة وزوجناهم وحنو قدرنا وإيجا أنو كل بينا بحور ناغو عد عدو عين دا ووي زوجناهم من الزواج ماها بور ماها واللبا نمو وزوج اللبدا نوع هاوي محايا ناغا هن جنة اللوغو تقايا وحا اللوغو قبايا وملك اليمين وحا ويا جواري أي بإيمانهم وعملهم صالحكم وسال فح النكاح إيو قبر هير اللي يبورتنا يا موها وغيب جنة دي كمدة القرى حيثان أيسو كل كان وحاوي نعمه اللي ووغو تلقل الكمده كل كان وزوجناهم وحان كدرنا او كل بيناوي ماشي كان يابا تياكو كل با قد هسا لبكو كذلك ارن كودو واسدة وزوجناهم وحان كل بينا بحور كواعد عدو عين عند واوي كل كان قبلها اي برواقلا اسلها الانبي يدعون اهل جنوه قلبضا المتقين فيها جنة قدها بكل فاكهة فنوع لغو راحي صوتن بي دلبانايا قورتي دلبدان آميني إيغو كآمينة وحيوا دماضي إيغو حبال لوايه إيغو آمين كأول وقو محاك لي آمين كيهين هدنا واحد باتو لنبي كآمين يهينو فكذا أي دلبان أيان أي عوية مالعون أيان أي طبان نوعز كدر أيان هدنا جهدئ يحانون يلا بضوح يدعا قرن من آمينين مركا لليهي وحي كنبت قل أيان واحد باتو عمتبا كبلتا إيغو واحد بسعتتون انت ورقه لو كان انت اسد قبطان لو يرا لو ويدين مايو او جيركه قالي مايسيد او كان ضمان مايسو او كو قوسن مايسيد او حتى حاريه كادمر وادين الكلمه قال الله كل كان عنتو او دونتا كانتو من بادير ديدي او دعداي تا وحكم غومبرافون او كان ما تي هداي دي باتمان هذانا واتقوله فنيس لا جنة ماشي ملك كل كأيدعون ويوعدان فيها جنة قد هذا بكل فاكهة وعلور راح يستكل جيبا يوعان آمنين إذا قلنا كلمات آمنك لا يذوقون مضب ميانه فيها جنة قد هذا الموت الجاري إلا الموتة الأولى في هرمهان وما هذه الناس على تكلمات الجاري مركات في الدنيا ده ميدان هاي مجرته لا يذوقون مضب من مياه فيها جنة قد هذا الموت الجاري إلا الموتة مد ماهانة الأولى يهريسيو ووقاهم متقين في وحى إلى ليه خبروا عذاب الجحيم نار في جحيم أبي جهل الوجود جيدا يهدى الأنصار مرمي يبدي هذا كل هذا الله يشبه يهدى إباك إلى ليه وصوه قاري ميس ووقاهم خبروا أبا إلى ليه متقين عذاب الجحيم جحيم عذاب كريبا ربك إلى ليه وحى اللوغ إلى ليه أما إنت نعم أبو ليسان فضلا داغويا من ربك خبري حقي لوغا داقيه وإلا عمل قوضو إن قوضان بنقون لها وقفز المؤمنك وهي عملو سميه يسأب البد كمتو واحترسان بنقون لها لكن نعمل تنوه لي ووحن ترسني إذا محاين نقوتي فضلا داغوي من ربك خبري حقي لوغا داقي متقينتا ذلك أرنك متقينتا الله سوسيقي وأما النعمل يبروا قد يكون قوليستي أما إلى أنت ووقاهم عذاب الجحيم جحيم عذاب كيد الذي إلى لي هو كاس الفوز الليبانة العظيم وين وحن وعاين بأو حل مودة أما حوغا بادو جيد لقاها لي أما وحيرا الله لا وحل مودة لكن الليبان كما دنبيس تعصى ذلك كاس هو إساقا أيوم الفوز الليبانة العظيم وين مكاسيدة سورة اللوغو بالله بقرآن وحاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا إنا أنزلناه في ليلة مباركة أي اللغة بالله حدنا يجب القرآن كبه اللغة بقبائي فإنما يسرناه باللسانك لعلهم يتذكرون فارتقت إنهم مرتقبون قال تعالى تدوحوا إذا فإنما وحك لماها يسرناه قرآن كبه نفوضي ديني باللسانك عرب قادان كفوضي ديني لعلهم ذاتك مرنان تودا يتذكر يكوى سماء وحضر كيسا القرآن كتعقيداتك يأمرنك يصعوب هذا مالك وحكا سهل المالك إنه وحكا سهل انجري وحكو ضانيسا حرورت أن ولي تمييزي عقلي يالن تدبجري باحث بيه لكن انت علم الله قرامك يا نكرا انت حسابي ما شغل الله ديه وحوالي بيس لكن القرآنك تهولة إله أو سهلي أوفو ضيبيي إنه تدبجري في حسبنا إياه ومعني إذن مركا لقول شيء قادر بالله بعيسو قولك وحلا أرخو سهلي يا صلتنا وحول إلى هنا وغترق لي وأنا غاية الفصاحة والبلاغة وتعقيداتك يا مورانك يا وحى وبصرك الشيخ وحظوا دمبك فيويهي وصدق الله إذ يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر هذا بيان للناس والكاسة ربه سبحانه فإنما وحك لماها يسرناه قرآن في وافو ضيديني لفظه سيئا معنيه للسانك عربك هذا النقوف ضيديني ولجدد وامحي لعلهم ذاتك مدنان طوضة يتذكروا إلى كوان سماء القرآن كأوذيبا لو قفوا ذايديا حتى يسمى مغلوا وآيه فارتقين إسكسوا إنهم إياغوبا مرتقبون واسوغا يهو وحتى القرآن كي لو سهلي إلا فذايديا كوان سماء وآيان ثمين وآيان كاعي وآيان قادم وآيان بل وحكا ليسوغا يهان هلا أركو وعقاب دي القرآن هدين لبيريو الذي روحي دنبال لسوغا وعقاب قولك حتى عقاب سوغا يهان هدين بل سوغوي فارتقين أيها الرسول الكريم إنهم إياقوبة مرتقبون واسقايان وإيد رضي عقا جبلي وقف قرآن بيني تحسوا وعقاب فارتقب سوف إنهم إياقوبة مرتقبون واسقايان والله سبحانه وتعالى أعلم